الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. هذا هو الدرس الأول بالتعليق على مختصر الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله، وكتاب الصحيح للإمام مسلم يعد من أصح كتب الحديث بعد صحيح البخاري، وهذا عند جماهير العلماء أن صحيح مسلم هو أصح كتب الحديث بعد صحيح البخاري. وأما ما ذهب إليه المغاربة إلى تقديم سنن النسائي الصغرى على صحيح مسلم فهذا قول فيه نظر، فإن المغاربة كانوا يقدمون سنن النسائي المعروف بالمجتمع السنن الصغرى يقدمون على صحيح الإمام مسلم، وقول لا شك أنه يعني مخالف لما عليه جماهير العلماء، لا سيما أن الإمام النسائي رحمه الله لم يشترط الصحة كما اشترط الإمام مسلم. الأمر الآخر أن الإمام النسائي رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث المعلولة في الكتاب، لو كان صحيحا لما ذكر الحديث المعلّة في كتابه. وصحيح الإمام مسلم رحمه الله تلقته الأمة بالقبول، فقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله الإجماع على تلقي الأمة بالقبول، فكم من شارح لهذا الكتاب وكم من مختصر له، ومن أنفس المختصرات مختصر الحافظ زكي الدين المنذري رحمه الله، فإن الحافظ المنذري اختصر سنن أبي داود واختصر يعني سنن صحيح الإمام مسلم، واشتهر بين الناس بمختصر الإمام المنذري رحمه الله. لما اختصره أولا وضع له الأبواب، فإن التراجم الموجودة هنا الأبواب هي من صنيع المنذري، ليست من صنيع الإمام مسلم، لأن كتاب الإمام مسلم ليس فيه تراجم أبدا. لكن أما مثلا الحافظ النووي رحمه الله لما شرح مسلم وضع له الأبواب الموجودة، الحافظ المنذري لما اختصر مسلم وضع الأبواب الموجودة، ولا المتن متن الإمام مسلم ليس فيه تراجم للأبواب. الأمر الآخر أن الحافظ المنذري ربما يعني أخل بالاختصار، بمعنى ربما أدخل حديثين في حديث واحد، دمج حديثين في حديث واحد، ربما قدم وأخر في ترتيب الأحاديث خلاف الإمام مسلم. يعني مثلا الحديث الأول هنا في هذا الكتاب ليس هو الحديث الأول في صحيح مسلم، فهو قدم وأخر في الأحاديث. إذن حافظ المنذري أولاً وضع التراجم، ثانياً ربما دمج حديثين في حديث واحد، الأمر الثالث غير ترتيب الأحاديث التي في صحيح مسلم، ربما جعل المقدم مؤخر ومؤخر مقدم وهكذا. لكن يعني يبقى اختصاره من أنفس المختصرات، وهو الذي يعني اشتهر بين أهل العلم، فإذا أطلق مختصر مسلم ينصر مباشرة لزكي الدين المنذري رحمه الله. إن شاء الله سوف يعني نعلق على هذا المختصر النافع بما يفتح الله علينا سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهل والأسرار، أحمده حمدا دائما بالعشي والإنكار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا نبيه المختار ورسوله المجتبى من أشرف نجار صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الجدراء بالتعظيم والإكبار صلاة دائمة باقية قضاء الليل والنهار. وبعد، فهذا كتاب اختصرته من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رضي الله عنه اختصارا. نعم، قال اختصرته المختصر وما قل لفظه ودل معناه، قل لفظه ودل معناه هو يعني قل الألفاظ. قال من صحيح الإمام أبي الحسين، اشتهر باسم صحيح الإمام مسلم بين أهل العلم، ولا هو اسمه الصحيح المسند كما في بعض النسخ. مسلم بن الحجاج القشيري، القشيري قبيلة عربية اسمها قبيلة قشيري، فهو عربي الأصل رحمه الله، لكن نزل نيسابور فسمي نيسابوري نسبة إلى بلاد نيسابور، ونيسابور الآن في إيران تسمى نيشابور بالسيك بالشين، العجمة عجمة الأعاجم طيرت لفظ الكلمة من نيسابور إلى نيشابور بالشين، وهي موجودة الآن ولاية في إيران. نعم، قال اختصرته اختصارا يسهل على حافظه، هذا هو الشاهد انه اراد يعني ان يحفظ هذا الكتاب. ومن المعلوم ان المختصرات الغايه منها الحفظ، ان تحفظ، لانها يعني حذفت من المكررات، حذفت منها يعني الاسانيد حتى تحفظ. نعم، قال رحمه الله اختصارا يسهله على حافظه ويقربه للناظر فيه، ورتبته ترتيبا يسرع للطالب الى وجود مطالبه في مظنته. نعم، رتب ترتيبا، قلنا انه قدم بعض الاحاديث على بعض ولم الاخر ادخل ربما حديثين في حديث واحد، يعني دمج عده احاديث في حديث واحد. نعم، وقد تضمن مع صغر حجمه جل مقصود الاصل، وإلى الله سبحانه أرغب في أن ينفعني به وقارئه وكاتبه والناظر فيه، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله تعالى كتاب الإيمان. نعم، كتاب الإيمان. الإيمان هو التصديق مع الإقرار، تصديق وإقرار. وأما في الشرع له تعريفان، في الشرع له تعريفان. التعريف الأول يعرف بأركان الإيمان، هو أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعرف بأركان الإيمان. هكذا عرف النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل عليه السلام لما قال ما الإيمان؟ قال أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، وتؤمن واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والتعريف الثاني هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا التعريف الثاني لمسمى الإيمان. نعم، قال رحمه الله تعالى كتاب الإيمان باب، أول الإيمان قول لا إله إلا الله. نعم، أول الإيمان اللفظ قول لا إله إلا الله، لا بد أن يتلفظ بهذه الكلمة قول لا إله إلا الله، وهكذا في الدعوة، الداعي إلى الله لا بد أن يدعو لا إله إلا الله، كما قال الإمام محمد عبد الله رحمه الله قال باب الدعاء إلى لا إله إلا الله، فأول الإيمان قول لا إله إلا الله، هذا هو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة بخلاف أهل الزيغ والضلال من أهل الكلام الذي قال أول الإيمان هو النظر في مخلوقات الله، قالوا التفكر في مخلوقات الله، لا شك ان هذا قول باطل، ان الايمان اوله ان ينطق الانسان بالشهادتين، والحديث في هذا كثيره، ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تاتي قوم من اهل الكتاب، فليكن أول ما تعمل إشهاد أن لا إله إلا الله. حديث سعد بن سعد الساعد وعنه أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر قال لأعطينا الغاية فحكم الله ورسوله حكم الله ورسوله فتح الله على يديه فأعطاها علي بن طالب فقال انفذ على سبيل ثم ادعوه إلى الإسلام لن يقول التفكر في مرغات الله فأولا قول لا إله إلا الله ومعناها معروف لدى الجميع لا معبود بحق إلا الله ليس لها معنى آخر لا إله تأكيد في النفي لا إله تأكيد في النفي إلا الله تأكيد في الإثبات ومعناه لا معبود بحق إلا الله لا من قول بحق إذا قلت لا معبود إلا الله هذا تعريف قاصر لو هناك معبودات كثيرة من الناس من يعبد البقر من يعبد الكواكب من يعبد الأشجار هناك من يعبد الأحجار هناك من يعبد الصالحين لكن إذا قلت لا معبود بحق إلا الله لا قول ليس بحق حتى يعني ما عدا كله باطل كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من دونه وأن الله هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى نعم عن أبي جمرة قال نعم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران البصري تابعي قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة أجمعوا على أنه ثقة نعم عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبين الناس. نعم يعني كان يتكلم الفارسية أبو جمرة كان يتكلم الفارسية ربما أيام الفتوحات يأتي الناس من جميع البلدان إلى مكة في الحج فاحتاج إلى مترجم والترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى لغة هذه الترجمة نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى فكان هذا التابعي مترجما لابن عباس والمترجم لا بد ان يكون ماموما لا بد ان يكون ماموما يعني يؤتمن جانبه لانه ربما يكون المترجم ليس بمؤتمن ينقل الكلام على خلاف ما يقوله القائل فابو جمره كان مؤتمن لانه ثقه بالاجماع فكان ينقل الكلام ابن عباس إلى الفارسية نعم فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر نعم جاءت امرأة تسأل النبيذ النبيذ هو ما ينبذ مع الماء يعني ما يخلط مع الماء إما تمر مع الماء وإما عسل مع الماء يسمى النبيذ ما يخلط مع الماء كل ما يخلط مع الماء يسمى نبيذا وقد كانت العرب تنبذ التمر مع الماء حتى يكون طعمه طيب والنبيذ جائز لكن لا يزيد على 3 أيام لا يترك على زيادة على 3 أيام لأنه إن زاد على 3 أيام ربما يتخمر فإذا تخمر قد يسكر ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالانتباه أن لا يزيد على 3 أيام ونبيذ الجر هي الجرة المعروفة الفخار مصنوعة من الفخار من الطين قال الحافظ النووي قال فيه جواز سؤال المرأة لأهل العلم وفي بيان أن صوت المرأة ليس بعورة وإذا أردت المرأة أن تسأل لا بأس لكن بدون خضوع بالقول ولا تخضع من القول فيكم على الذي بقلبه مرض نعم فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم هنا شك من الراوي هل قال من الوفد أو قال من القوم شك من الراوي نعم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة نعم مرحبا هذه كلمة استعملت العرب وأكثر منها من باب الترحيب من باب الترحيب يقال مرحبا بالقادم لأن القادم هو الذي يقول السلام عليكم لكن أنت قبل تقول مرحبا كما قال صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ مرحبا بفاطمة هذه كثيرة هنا قال مرحبا بالقوم قالوا معناها صادفت رحبا وسعه. قالوا معنى مرحبا اي صادفت عندنا الرحب والسعه. فقال مرحبا قوم غير خزايا ولا ندام، يعني لا يحقكم خزي يعني ذنب ولا ندامه، يعني لا يحقكم ذنب ولا ندم. هذا معنى غير خزايا ولا ندامه، يعني خزايا يعني لا يحقكم ذنب ولا ندم. نعم. فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار الأرض. نعم، الشقة قيل السفر، السفر يسمى شقة، نأخذ من المشقة، نأخذ من المشقة فيسمى السفر شقة، وأيضا المسافة البعيدة تسمى شقة، وكلا لو المعنيين صحيح. فشقة تطلق على السفر وتطلق على المسافة البعيدة. نعم. وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. في الشهر الحرام لأنه يحرم القتال فيه. أما في غير الحرام قالوا قد يعني يحصل قتال بيننا. لكن في الشهر الحرام لأنه ليس هناك قتال نستطيع أن نأتيك إلى مكة أو إلى المدينة. نعم. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. نعم. قال فمرنا بأمر فصل. الأمر الفصل يعني الواضح الذي لا إشكال فيه، يعني أمر واضح لدينا لا إشكال فيه. قال نخبر به من وراءنا، يعني كما تعلمنا نعلم، هذا هو بركة العلم، إذا تعلمت أن تعلم. وفي الصحيحين لما قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث رضي عنه قال يا مالك إذا رجعتم إلى أهليكم علموهم، لما قدم إلى المدينة ومعه نفر من أصحابه مكثوا شهر أو زيادة فاشتاقوا إلى أهليهم، فقال صلى الله عليه وسلم لعلكم شقتم إلى أهليكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال اذهبوا إليهم وعلموهم، فكما تعلم تعلم. هنا أراد الصحابة أن يتعلمون ويعلموا قومهم. نعم. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، يعني التوحيد، يعني لا إله إلا الله وحده يعني التوحيد، أفراد الله بالعبادة، هذا المعنى أفراد الله بالعبادة. نعم. وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. نعم. هذه العبارة الله ورسوله أعلم تقال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاته يقال الله أعلم، يقال الله أعلم ولا يقال الله ورسوله أعلم ولا يقال سوى هذه الكلمة الله أعلم. أما الله أعرف أو الله عارف فلا تقال، لأن المعرفة هي العلم المسبوق بالجهل، علم مسبوق بالجهل، وربنا عز وجل منزه عن كل نقص وعيب. أما علمه غير مسبوق بالجهل سبحانه وتعالى، يقال الله أعلم ولا يقال الله أعرف الله والله عارف. نعم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، الشهادة معناها الإقرار والاعتراف، إذا قلت أشهد أي أقر وأعترف. أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وهذه تتضمن أربعة أشياء. الأول الإيمان بوجود الله، الثاني الإيمان بألوهية الله، الثالث الإيمان بربوبية الله، الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته، تتضمن أربعة أشياء. قال وأن محمدا رسول الله. محمد قال ابن القيم في زاد المعاد هو كثير الخصال التي يحمد عليها، فهو أبلغ من أحمد وأبلغ من حامد ومحمود، أبلغ من هذا كله، وهو اسمه عليه الصلاة والسلام الذي اشتهر به. فمعنى محمد كثير الخصال يعني الصفات التي يحمد عليها، وهو أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام. ومعنى أن محمد رسول الله أي أقر وأعترف أنه رسول الله، وهذا أيضا يتضمن أربعة أشياء. الأول تصديق فيما أخبر، كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام يصدق. ثانيا طاعة فيما أمر، ثالثا اجتناب ما نهى عنه وزجر. رابعا ان لا يعبد الله الا بما شرع لا بالخرافات والبدع. نعم. واقام الصلاه واداء الزكاه. قال اقام الصلاه ما قال ان تصلي او قال اداء الصلاه، قال اقام الصلاه، لان الاقامه لفظ عام يشمل شروط الصلاه واركان الصلاه وواجبات الصلاه. وإيتاء الزكاة يعني الإعطاء، الإيتاء معناه الإعطاء، إعطاء الزكاة يعني لمستحقيها. نعم. وصوم رمضان. نعم قال وصوم رمضان الشهر رمضان. نعم. وأن تؤدوا خمسا من المغنم. نعم وأن تؤدوا خمسا من المغنم يعني من المغانم، من المغانم. وهذا الخمس يعطى للنبي عليه الصلاة والسلام، يعطى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يوزعه عليه الصلاة والسلام تزنه لأهل بيته والباقي على حسب ما يراه من مصلحة. نعم. ونهاهم عن الدباء. الدباء كانوا يضعون الماء مع العسل في الدباء، وهو يسمى الآن القرع، يعني من خضروات معروفة. نهاهم عنه لأنها تتخمر بسرعة فتذهب العقل، لكن بعد ذلك رخص أن لا تزيد على 3 أيام. نعم. والحنتم والمزفت. هذا كل أخوان يضعون فيه زي الجرار، زي الجرار يضعون فيه الماء مع العسل أو الماء مع التمر حتى يمكث يعني يومين أو 3 أيام أو 4 أيام وهكذا، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يزيد على 3 أيام. نعم. قال شعبة. قال شعبة، شعبة ابن الحجاج البصري أبو بسطام رحمه الله من اتباع التابعين، لا يوجد شعبة على الإطلاق ثقة إلا هذا الرجل. هناك كفر في كتب الحديث من أصول شعبة، في كتب الستة 8 تقريبا 8، ليس هناك ثقة على الإطلاق إلا شعبة بن الحجاج أبو بسطام البصري رحمه الله، وهو أول من تكلم في الرجال في البصرة أو في العراق عامة، وهو أول من نقد المتون علم العلم بدأ بالشعبة بن الحجاج رحمه الله، هو أول من تكلم في علم علم الحديث نقد المتون، أول ما بدأ في شعبة، ثم تلقاه طلابه كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن المهدي، هؤلاء من البصرة من كبار طلابه، ثم أخذ عنهم طلابه كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وعن هؤلاء أخذه طلابه كالبخاري كأبي حاتم، وعن هؤلاء أخذ أيضا طلابه كمسلم الحجاج كأبي داود كالترمذي وهكذا، فأصبح يعني علم العلل سلسلة بدأت من شعبة ابن الحجاج رحمه الله. نعم. قال شعبة ربما قال النقيب. النقيب قيل من الخشب يلقى في الوسط ويضع فيه الماء مع التمر او مع العسل. نعم. وقال فروهم واخبروا من وراءكم. وزاد ابن معاذ في حديثه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للاشك اشك عبد القيس. طبعا هذه الزياده ليست في هذا الحديث لكن هي في حديث اخر. قلنا ان المنذري ربما ادمج ايش؟ حديثين في حديث واحد. هذه الزياده جاءت في وجه اخر لكن المنذري ساق كل الفاظ الحديث في موضوع واحد. نعم. ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والانام. نعم قال لي الاشج، الاشج طبعا لقب له قيل لانه يعني كان فيه شج في راسه فيسمى بالاشج. ولا اسم المنذر، اسمه المنذر. قيل قالوا هذا الشيء لانه لما قدم اصحابه ذهبوا مباشره الى النبي عليه الصلاه والسلام، هو لما كف واغتسل وغير ملابسه فجاء بهيئه حسنه، فقالوا سلم للاشج، قال ان فيك خصلتين يعني صفتين، خصله يعني الصفه، يحبهما الله الحلم، الحلم يعني العقل يعني انه رجل عاقل، والاناه يعني عدم العجله التاني، عدم العجلة. فهذا يعني اجتمع فيه الحلم والأناة في الصحابة، يعني العقل وعدم العجلة. نعم. طبعا هذا الحديث متفق عليه وهو أيضا البخاري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. نعم. قال عن أبي هريرة ذكر ابن عبد البر التلميذ قال لا أعلم رجلا اختلفوا في اسمه على أكثر من 30 قول إلا أبو هريرة طبعا الله. ورجح الأئمة أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة الدوس، هذا الذي رجحه. وأما أبو هريرة فلقب له، وهو راوي في الإسلام، وهو أكثر الصحابة رواية للأحاديث، روى ما يزيد على 5000 حديث. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، بارزا يعني ظاهرا له، يعني ظاهرا للناس. نعم. فأتاه رجل يعني ملك من الملائكة، لأن الملائكة يتشكلون على صور بني آدم، يتشكلون على صور بني آدم. فأتاه رجل هو جبريل عليه السلام كما يأتي في آخر الحديث. نعم. فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ نعم. في رواية قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. نعم. قال تؤمن بالله يعني تؤمن بالله، قالوا بوجود الله وهوية الله واسم الله وصفاته، أربعة أشياء تتضمن. وملائكته أي تؤمن بملائكة وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، نؤمن جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه ومن لم نعرف اسمه، من علمنا عمله ومن لم نعرف عمله. فنؤمن ومن أوحي إليه شر وأمر بتبليغه، والرسل نؤمن بهم جملة وتفصيلا، من علمنا اسمه ومن لم نعرف اسمه. قال وتؤمن بالبعث الآخر، تؤمن بالبعث الآخر. سمي الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا الأولى والآخرة سميت الآخر لأنها تأتي بعد الدنيا، سميت الآخر. نعم. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. نعم. قال ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له الطاعة والبراءة من الشرك واحد. والإسلام له إطلاقان، له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يشمل كل من آمن برسول من الرسل يسمى مسلما، كما قال عبد يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بمعناه الخاص أي اختص بمن آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن الدين عند الإسلام يعني الإسلام الخاص، ومن يبتغي غير الإسلام فليفرق منه، أو في الآخرة من الخاسر يعني الإسلام الخاص. فالآن أصبح إذا وقف الإسلام مباشرة ينسب إلى الإسلام الخاص، ما يقول أنا مثلا على ملة عيسى ولا مسلم ولا لا، ما يقول. الآن الإسلام أصبح مقيدا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وربه عز وجل. نعم. قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. طبعا العباده معناها التوحيد، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ان العباده اذا جاءت في كتاب الله معناها التوحيد، اعبدوا الله يعني وحدوا الله. قال وتقيم الصلاه المكتوبه وهي 5 صلوات، وتؤتي الزكاه المفروضه التي فرض الله على العباده. قال وتصوم رمضان. طبعا ما ذكر الحج، قالوا لان الحج يعني جاء متاخرا في السنه 9، وهذا يعني الوفد او عفوا او جبريل سالوا قبل يعني وجوب الحج، لكن جاء في بعض الروايات وجود الحج، وجود الحج قيل انه ربما متصرف رواه وقال ربما يعني أتاه مرة أخرى. نعم. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. الإحسان، أصل الإحسان هو إتمام الشيء، إتمام الشيء سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن إمامة الباهلي عن رضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغى به وجه الله. فهذا واحد يعني معنى أن تبدو كما ترى، أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: آية لله الدين الخالص. نعم. قال يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ الساعة من أسماء القيامة، سميت ساعة لأنها تكون في ساعة، تكون في ساعة، سميت الساعة، الساعة الصارخة الواقعة القارعة، كلها أسماء يوم القيامة. وإذا تعددت الأسماء دل على عظم المسمى. نعم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ نعم. قال إذا كنت أنا، إذا كنت أنت لا تعلم فأنا لا أعلم، لأن علم الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، لكن جعلها أمارات علامات. نعم. ولكن سأحدثك عن أشراطها. أشراطها يعني علاماتها، يعني العلامات إما صغرى وإما كبرى. نعم. إذا ولدت الأمة ربها، هذا الشرط الأول. الأمة هي السرية، السرية وليس السرية، والله يقول السرية، لا السرية هي الكتيبة من الجيش تسمى السرية، لمن السرية التشديد، لأن السيد يتسرى بها، يتسرى بها سميت سرية. في بعض البلدان الآن يسمونه زواج السر، يعني أنه ليس من غير أحد يدري، سرية. فالسرية أو الأمة إذا وضعها السيد وأنجبت منه يكون ابنها حر، ما يكون عبدا. فإذا ولدت بنت تكون هذه البنت حرة لأبيها، فتكون البنت حرة والأم إيش؟ عبدا. فقالت الأمة ربتها، يعني تكون البنت كأنها إيش؟ كأنها ربة لأمها، يعني سيدة. ربة معناها السيدة. وقيل يكثر العقود في آخر الزمان، لكن قول أول هو الذي يعني جماهير العلماء. نعم. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كان العراة حفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. نعم. وإذا كان العراة الحفاة، عراة ملابسهم بالكاد تستر العورة، اسمع أنهم بدون ملابس، لا يعني بالكاد تستر العورة، والحفاة ليس عندهم أحذية، رؤوس القوم يعني يصبحون هم رؤوس الناس، يعني رؤوس القوم، يعني في آخر الزمان هذا الذي كان فقيرا ليس عنده شيء أصبح هو من رؤوس القوم. وفي رواية أنهم إيش؟ يتطاولون في البنيان. نعم. وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشرافها. قال وإذا تطاول رعاء البهم، البهم عن الغنم، ما قال الإبل، لأن الإبل غالبا تكون عند الأغنياء، لكن الشاه والغنم عند الفقراء. فقال رعاء الشاه يعني أهل الغنم، ولم يقل أهل الإبل. يتطاولون في البنيان، يعني كل يقول عمارتي أفضل من عمارة فلان أو أكبر وهكذا. نعم. في خمس لا يعلمهن إلا الله. نعم. ثم تلا، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى قوله: إن الله عليم خبير. نعم. يعني هذه الخمس تعلمها إلا الله عز وجل، منها علم الساعة. نعم. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا عليك الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. نعم. هذا حيث أيضا متفق عليه، هذا اللفظ متفق عليه، فبين عليه السلام أن جبريل عليه السلام جاء بهيئة رجل، قلنا أن الملائكة تشكلوا، فسأل هذه الأسئلة حتى يعلم الناس، حتى يعلم الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال. نعم، عن سعيد بن المسيب قيل هو المسيب بكسر الياء المشددة، وقيل المسيب بفتح الياء المشددة. قال الحافظ النووي قال يقال المسيب والمسيب، لكن المشهور عند أهل المدينة والرجل المدني المسيب، حتى كان يكره هذه اللفظة المسيب، يقول سيب الله من سيبنا، يعني من تركنا سيب الله من سيبنا، لأن قال النووي قال كان يكره قول المسيب، إنما أنا المسيب يعني هو الذي يسيب. نعم. قال عن أبيه، أبوه المسيب أو المسيب ابن حزم، هو صحابي المسيب ابن حزم من قريش قرشي صحابي، لم يروي عنه إلا ابنه إلا ابنه سعيد، هذا سمى الوحدان، سمى الوحدان، والوحدان الذي لم يروي عنه إلا شخص واحد. والوحدان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الوحدان في طبقة الصحابة، في طبقة الصحابة، والثاني الوحدان في غير طبقة الصحابة. في غير طبقة الصحابة يسمى مجهول، مجهول العين، في غير طبقة الصحابة يسمى مجهول العين، ولا تقبل روايته حتى يوثق، حتى يروي عنه يعني أكثر من واحد ويوثق. أما في طبقة الصحابة لا يقول ذلك، كان الصحابة عدول بإجماع الأمة. نعم. لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرت يعني قاربت، قربت من الوفاة، قربت من الوفاة. نعم. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جاءه يعني يزوره، هذا زيارة الأرحام، والرحم يزار حتى لو كان كافرا فإنه يزار. جاء في صحيح مسلم أن أسماء طبعا عنها قاتل رسول الله أن أمي جاءتني زائرة وهي كافرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أمتي يا أسماء، فالرحم يزار حتى لو كان كافرا. لأن قال أهل العلم أن الصلة تنقسم إلى ثلاث أقسام، الصلة الأول صلة الأصدقاء، يصل الأصدقاء بالزيارة والدعاء لهم بالخير والمناصحة، أمر معروف إنهم عن المنكر، هذا الأول. والثاني صلة الرحم المسلم، هذا يصله على حسب ما تعرف عليه الناس، إما بالزيارة وإما بالاتصال وإما بالمراسلة وإما بالمساعدة إن كان فقيرا. والثالث صلة الرحم غير المسلم يعني كافر، هذا أيضا يزار ويدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية كما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عامة بالهداية من الإسلام. نعم. فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية. نعم، أبا جهل يسمى فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. نعم، يعني أشفع لك عند الله. نعم. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هل تترك ملة آبائك لهذا الدين الجديد؟ ذكروا بدين آباءك والأجداد. وهذا في بيان خطر أصحاب السوء، خطر أصحاب السوء من الكفرة والمبتدعة، فإنهم يعني يؤثرون على الصاحب. روى أبو داود والترمذي وحسنه عن أبي هريرة وعن الله قال قال وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، لأنه قد يتأثر به بصاحبه، لكن تأثر به وأبى أن يقول لا إله إلا الله، لأنهم ذكروا بدين آباء وأجداد. نعم. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب. يعني أبى أن يقول لا إله إلا الله، رفض هذا الشيء. نعم. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. نعم، لكن نهي يعني عن الاستغفار، أما والله هذا قسم، فالقسم يجوز بدون أن يطلب منك، لأن القسم يأتي من باب التأكيد. العرب كانت تقسم من باب التأكيد، تأكيد الكلام، فكانوا يقسمون بمعظم من باب التأكيد. فقال أمر الله لا أستغفرن لك، يعني لا أطلب لك المغفرة من الله، ومع المغفرة يعني الستر، ستر الذنوب ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. وهذا بإجماع العلماء أنها نزلت في أبي طالب وهي عامة للجميع، فلا يستغفر الكافر أبدا ولا يترحم على الكافر. أحد الجهال يقول يترحم على الكافر ويستغفر، هذا جهل. وش الفرق بين الدعاء بالرحمة والدعاء بالاستغفار؟ كلاهما معنى واحد. نعم. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، يعني أصحاب النار، لأن الذين كفروا من الكتاب والمشركين لا يجحدون خالدين ولكن شر البريد. نعم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم، هذا حيث الباب متفق عليه. قال إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية القلوب. الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية الشاة والدلالة، هذه عامة للجميع كما قال عز وجل لكل قوم هاد. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن طالب لأن يهدي الله بك رجل واحد قال لك الحمر النعم، هذه عامة للجميع. والثانية هداية التوفيق وتسمى هداية القلوب كما سماها شيخ الإسلام، هذه خاصة بالله، ليس لك ودام لك إلا الله يهدي من يشاء. قال عز وجل فذكر إنما أنت مذكر، هذه هداية في الشافعي، لست مذكر إلا ما تقول أنت عليك فقط علي الدلالة، كل هداية على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم، أمرت يعني أمرني الله سبحانه وتعالى، أمرني الله عز وجل يعني حتى يدخل الناس في الإسلام، يدخل الناس في الإسلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوقف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يمدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. طبعا هذا في قتال مانع الزكاة، وليس قتالهم أنهم مرتدين، لا، لأنه منعوا الزكاة فقط، منعوا قال نحن نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نعطيها لأحد، هكذا ظنوا. فقتالهم ليس لأنهم كفارا، لا، لكن لأنهم منعوا الزكاة. فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. فراجع عمر بن وقال كيف قاتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وقد شهد. فقال والله لا لو قاتلنهم، قال ثم قال والله لو منعوني عقالا، العقال هو الحبل، في عندكم عناق بعض النسب؟ نعم، الصحيح قالوا انه عناق ابن الناقة، لان الحبل ما يعقى في الزكاة، الحبل ما يعقى به، لان العقل هو ما تعقى به الناقة، يسمى العقال الحبل الذي تعقى به الناقة. فقالوا الصحيح انه عناق، هكذا جاء في بعض الروايات، قال لعله عليم تصحيف وقع من بعض الروايات، لكن يراجع في بعض النسخ انه عناق، لعل يراجع ان شاء الله. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أرأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. نعم، يعني شرح الله صدره بالحجة التي يعني أدلى بها وهي القتال، قال فعرفت أن الحق معه فرجع إلى قولي أي بكر. هذا حديث أيضا من حديث متفق عليها، وفي بيان أن الإمام له أن يقاتل مانع الزكاة، الإمام له أن يقاتل مانع الزكاة، لكن لا يقاتلون على أنهم مرتدين، لأن أبو بكر وعمر ما قاتلوا على أنهم مرتدين. قتال المرتدين غير وقتال مانع الزكاة غير. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا منهم دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم، هذا أيضا حديث متفق عليه. قال أمرت، يعني الذي أمرني هو الله. قيل هذا من قبيل حيث القدسي، وليس القدسي لكن من قبيل، يعني مثله مقارب له. أن أقاتل الناس يعني الجهاد، يجاهد الناس، المراد هنا المقاتل يعني الجهاد، حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يشهدوا الله وأني وأن محمد رسول، يعني حتى يدخلوا في الإسلام. فالغاية من الجهاد هو يدخل الناس في الإسلام، ليس غاية من الجهاد قتل الناس ونهب الناس، لأن من مراد حتى يدخلوا في الإسلام. فإذا فعل ذلك قال: عصوا مني دماءهم وأموالهم، لأن العصمة تكون للمسلم وتكون للمعاهد والذمي والمستعمل، أربعة فقط. تكون للمسلم إذا دخل الإسلام، وتكون للكفار هم ثلاثة: الذمي الذي أعطناه الذمة أنه لا يقاتل، والمعاهد الذي بينه عهد، والمستعمل الذي جاء إلى بلادنا بأمن. هؤلاء ما يقاتلون، الذي يقاتل هو الكافر المحارب الذي بينه وبينه. قال: وحساب على الله، يعني الباطن نحن لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. لعل في هذه الآية رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم عن ابن محمد.